سواء مقرف أو من على الأصل انتكى. مقرف مقرف مقرف أو من على الأصل أو من على الأصل انتكى. أنا لا أختار تقبيل يد قطع أجمل من تلك القبل. إنجزتني عن مليح صرت في رقيا أو لا فيكفيني الخجل. أعدم الألفاظ قولي لك خذ وأمر الضغط ملقي بالعين. ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشر. اعتبر نحن قسمنا بينهم بالقول حقا وبالحق نزل. ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما من كسل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل أو من أصل اتكل. لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى في مدح العلم وأخذه، أيضا حث على شيء من أخذ الشعر والأدب، وأن الإنسان في هذه الأمور يكون صاحب فضل. شرع المصنف الآن بمسألة من وجهة نظره هو، وهي مسألة تشاؤمية. مسألة تشاؤمية يعني لا تقال، لكن أحيانا الإنسان من تأثره يكون عنده شيء من التشاؤم، من تأثره بالواقع بالوضع يكون عنده شيء من التشاؤم. فالمصنف هنا يقول مات أهل الفضل، يعني ما بقى أحد من الفضل، كلهم ماتوا. ولعل السبب والله أعلم أنه رأى يعني ظهور الفسق، ظهور المعاصي ونحوه، وقلة مثلا للمنكرين أو قلة لمن هذه صفاتهم، فأتى التشاؤم إليه من هذا الجانب، أتى التشاؤم إليه من هذا الطريق. وهذا واقع عند بعض الناس، لكنه لا ينبغي أن يقال، وإلا ما في شك أن الفضل إذا ذهبوا لهم أثر. لكن تجد بعض الناس الآن يقول خلاص هذا الوقت انتهى، ما عاد عندنا صالحين، ما في صالحين، ما بقي من فيهم خير، أهل الخير ماتوا، أهل الخير راحوا. لا ينبغي أن يقال هذا. نعم، أهل الخير إذا ذهبوا لهم أثر على الناس، يتأثر الناس بهم. ولهذا مما هو دارج الآن، وهو إن كان يعني واقع، لكن ما ينبغي أن يؤدي إلى التشاؤم. يعني بعض الناس الآن يقول حنا في هذا الزمن من يوم مات ابن باز ومات ابن عثيمين والدنيا مدبرة مولية. لا، هذا ليس بصحيح. نعم، من موتهم أثر، لا شك أنها ثلمة عظيمة، وحصل من المنكرات ومن المعاصي ما لم يحصل في وقتهم، لكن ليس معنى هذا أن الأمة انتهت. لا، لو أن الأمة تنتهي بموت الفاضل ولم يبقى فيها خير لانتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، موت أبي بكر وعمر. بل لما مات الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، أظلمت الدنيا بوجوه أتباعهم ومحبيهم، ومع هذا خرج بعدهم من نفع الله بهم. شيخ الإسلام في زمنه يعني لا يرى الناس مثله، ولما مات انكسر عظم في الإسلام، لكن أيضا ما تشاءم الناس، تألموا وعاشت الأمة وخرج فيها الخير الكثير. فالمصنف كأنه عاش هذا الزمن، وإلا لا شك أن أهل الفضل لهم ثلمة عظيمة. ولهذا يقول الشاعر، يقول: إذا ما مات ذو علم وتقوى. يعني القضية الذين ينفعون ليسوا أهل العلم فقط، لا، أهل العلم ينفعون، أهل الأموال ينفعون، أهل الشجاعة ينفعون، أهل الكرم ينفعون. فهذه الأمة كالغيث، لا يلزم أن الشخص الذي ليس عنده علم أنه لا ينفع الأمة، لا، قد يكون الشخص ليس عنده من العلم شيء، لكن عنده من الأموال ما يقوي الأمة. يقول: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. هذا الأول، إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة. هذا الثاني، وموت فتى، كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم، وباقي الخلق تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. إذن هؤلاء الخمسة هم الذين ينفع الأمة، هؤلاء هم الذين ينفع الله بهم الأمة. لكن ليس معنى هذا أن نيأس وأن نتشائم وأن نبقى في الزوايا نبكي، لا، الأمة رحم، الأمة كالرحم تلد، لست عقيمة، رحم تلد وتخرج أئمة. فهو هنا رحمه الله تعالى يقول: مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل اتكى. يقول أهل الفضل ماتوا، ما بقي إلا نوعين من الناس، وهذا النوعان في نظره أيضا ما فيهم فائدة. من هم؟ يقول لم يبقى سوى مقرف، هذا النوع الأول، يعني دنيء حقير لا خير فيه. أهل الفضل ماتوا، ما بقي إلا هذا النوع، حقير ما في خير ولا في فائدة. والنوع الثاني أو من على الأصل اتكل، النوع الثاني الذي يتكل على أصله وأبائه وأجداده، هذه حياته يفتخر بهم، يفتخر بفعل أبائه وأجداده ومكانتهم إلى آخره. إذن أين أهل العلم؟ أين أهل الفضل؟ ماتوا، ذهبوا، ما بقي إلا هذين النوعين. وإذا كان هذان النوعان هم الذين بقوا، فلا شك أن المؤمن تضيق به الأرض ويتأثر ويخاف، لأن إقامة الدين ونشره والدعوة إليه والذب عنه ويلزام الناس به، هذا هو الحياة. فالمصنف الآن يتوقع أن هذا الأمر لا يكون، ما يبقى أحد الآن يقيم الدين ويذب عنه ويدفع عنه، فقال مات أهل الفضل، ما بقي أحد إلا هؤلاء الذين لا خير فيهم، هذا الدني والشخص الآخر الذي لا يعرف إلا الافتخار بآبائه وأجداده. فإما شخص يفتخر بأفعال الجاهلية، وإما شخص رديء نذل ليس فيه خير. مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. ثم قال: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. لما تكلم على أن الشعر لا ينبغي لصاحبه أن يمتهن شعره وأن يتخذه للمديح والعطيات، بيّن هنا أن الشخص الذي يمدح وينتظر من الناس يعطون شيء، هذا لا يكتفي بالمديح، هذا سيصل إلى مرحلة تقبيل الأيدي، لأن الإنسان إذا أراق ماء وجهه لا يبالي بعد ذلك أن ينزل نفسه وأن يحتقرها. لأن الإنسان إذا بدأ يعطيك ويفعل بك المعاريف والإحسان يستذلك، فقد تصل إلى مرحلة تقبل يده. وهل تقبل اليد جائز في الإسلام؟ نعم جائز، إذا كان من تقبل يده من أهل تقبيل اليد، كالوالد مثلا، كالأب مثلا، وأهل الفضل من أهل العلم والأئمة، هذا نعم تقبل أيديهم لا بأس، أما غيرهم فلا تقبل يده. فالمصنف يقول: أنا لا أختار تقبيل يد، لكن هل المصنف هنا وجه النصح للآخرين أو وجه النصح لنفسه؟ وجه لنفسه. وهل هو يفعل هذا الأمر؟ هذا هو ما يفعله. طيب لماذا وجه بهذه الطريقة؟ هذا أسلوب غير مباشر، هذه نصيحة يسميها العلماء نصيحة غير مباشرة. إذا قال لك شخص: والله أنا ما أقطع والدي، أنا ما أقطع أرحامي، مش معنى هذا؟ إن أنت المقابل افهم ما أقول، لا تقطع أرحامك، لا تعق والديك، هذا معنى كلام. فهو يقول: أنا لا أختار تقبيل يد، كان يقول أنت يا أصحاب الشعر لا تقبلوا الأيدي، لا تشتغلوا بالمديح حتى تكونوا بعد ذلك أسارى لهذه الأيدي. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، يعني هذه اليد حقيرة ما أحتاج أن أقبلها، كونها تقطع أحسن من أن تقبل، لأن يد البخيل، يد الرديء، يد الذي لا خير فيه ولا نفع به هذه ما تقبل. إذن ما هو أحسن ما لها؟ القطع. كونها تقطع أحسن من كونها تقبل. أنا لا أختار تقبيل يد قاطعها أجمل من تلك القبل. والقبل جمع قبلة، يعني اليد البخيلة التي لا تنفع ولا تستفيد منها الأمة، هذه قطعها خير من تقبيلها. إذن اليد التي قطعها خير من تقبيلها، أنا لماذا أقبلها؟ ستقبلها. متى تقبلها؟ إذا ضعفت نفسك لمدح صاحب هذه اليد والاستدلال بين يديه وأخذ عطياته وهداياه، يوم من الأيام ستقبل يده، ستقبل يده. واضح لا؟ أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل. يقول هذه اليد التي أنا قبلتها إن أعطتني جزاء، أعطتني مكافأة على هذا المديح اللي أنا مدحتها وقبلتها، إن أعطتني جزاء وهدية صرت رقيق لهذه اليد، رقيق، ما أستطيع يوم من الأيام أقول يا فلان ترى فعلك هذا خطأ، فعلك هذا معصية، تب إلى الله، ما تقدر تقوله، ما تستطيع. ليش تقول يا أخي والله ما أستطيع، هذا رجل يعني غمرني بالإحسان، أعطاني أعطيات كثيرة. ولهذا كل ما استغنى الإنسان كل ما كان خير. حكمة هنا يقول قال أعرابي لأهل البصرة، أعرابي قال لأهل البصرة من سيدكم؟ قالوا الحسن البصري، هذا سيدنا. قالوا بما سادكم؟ لماذا صار سيدكم؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياهم. احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياهم. لماذا؟ لأنه إذا احتاج إلى دنياهم فإنه لا ينكر عليهم غدا. نعم، اليد التي تأخذ ما تستطيع في المستقبل أن تؤدب لأنها ذلت بالأخذ. فهو يقول إن جزتني هذه اليد التي أنا قبلتها، إن جزتني عن مديحي صرت في رقها، صرت عبد رقيق لها تفعل بما شاءت. طيب ما صار رقيق، ما صار رقيق لها، ما الذي يحصل؟ قال أو لا، يعني ما صرت رقيق فيكفيني الخجل، يعني يكفيني أني أخجل لأني صرت ذليل أخضع ونزل رأسي ونزل وجهي وأقبل هذه اليد لأجل هدية حصلت لي منها. فيقول الذي يقبل الأيدي، الذي يقبل اليد هو لا يخرج عن أمرين، إما أن يكون رقيق لهذه اليد وإما أن يخجل من هذا التقبيل، يستحي يكون ما له وجه عند الناس. لكن المراد بالأيدي التي لا تقبل. أما الأيدي التي تقبل فإنه ليس في تقبيلها ذل، مثل من يقبل يد والده مثلا أو يقبل يد عالم من العلماء، ولا يزال وجد في السلف من يقبل يد العالم. إن جزتني عن مديح صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل، يكفيني الخجل. ثم قال رحمه الله تعالى أعذب الألفاظ قولي لك خذ، يعني إذا كنت ما تقبل الأيدي ولا تمدح ولا تستذل للناس ينبغي أن تتصف بصفة هنا كريمة، صفة عالية، صفة رفيعة. ما هي؟ أنك الشيء الذي تستطيعه تقول خذ مباشرة، ما تعد. إذا جاك شخص مثلا يبي فلوس، يبي مساعدة، ما تقول يبي واسطة توسط للشفاعة، ما تقول أشوف أفكر بعدين لعلي، هذه ليست الكرمة، هذا الكريم ما يفعل هذا. لأن الكريم إذا أحسن يحسن بكرم، يعطي بعزة، لا يعطي بمنة للآخرين وترفع عليها. فيقول أعذب الألفاظ قولي لك خذ، هذا أحسن لفظ. إذا جاك شخص يريد حاجة تقول خذ، ما تستطيعها قل ما أستطيع. بعض الناس يكون عنده مثلا زكاة صدقة 1000 ريال 500 ريال ويريد أن أعطيها الفقير، يذهب ثم إذا أعطاها الفقير قال شوف خذ هذه الفلوس يا أخي، وأنت بنفسك اشتغل تحرك، هو دائما تأخذ الزكاة، أنت الآن أذللته، لو ما أعطيته أحسن. المفروض تعطيه ولا تجرح مشاعره. ثم أيضا إذا كان عندك زكاة ستعطيه لا تقول يا أخي مرني المغرب، مرني بعد العشاء، تمر علي غدا، لا لا لا لا، اذهب إليه بدون أن يعلم وهو في بيته مرتاح وأوصلها إليه، لأنه هو صاحب المعروف لك. إذن هذا هو الكرم. فهو يقول أعلب الألفاظ قولي لك خذ، ما عندي مباشرة يا فلان أريد أن تتوسط لي في الإدارة الحكومية الفلانية، أريد واسطة. تقول خلاص كلمني بكرة وأشوف. لا يا أخي لا توسط، خلاص اترك الوضع، لا تقول كلمني، قل سم أبشر إذا تستطيع سم غدا سأفعل. هذا الذي ينبغي، أما تقول لا كلمني أشوف الظروف، ثم بعدين ها يكلمك كم مرة، 3 أيام 4 أيام 10 أيام، السلام عليكم وش سويت بالموضوع، قال الله ما كلمت الآن، هذه منه، هذا ليس كرم. الكرم أن تعطي مباشرة. أعلب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل، هذا أمر اللفظ، افعل يا أخي كذا، تقول لعل أفعل، لعل أشوف إن شاء الله، كلمني بعدين أحاول لك، أحرجتني يا أخي لكني سأفعل. إيش الكلام هذا؟ الكرم ينبغي أن الإنسان يشربه كما يشرب الماء. ليس مع الكرم أنك تعطي الأموال وتفعل كل شيء، لا، الكرم أن تكون طيبا فيما تريد أن تفعله، هذا الكرم. أردت أن تفعل حاجة وأنت تستطيعها، بادر، لا تجعل الشخص الذي طلب منك هذه الحاجة هو الذي يسألك ويكرر عليك. فهو يقول وأمر اللفظ نطقي بلعن، يقول هذا اللفظ مر علي وثقيل، ثقيل، الكريم ما يستطيع هذا اللفظ، لعلي أفعل، لعلي أسوي، لعلي أخلص موضوع، لعلي أسلفك، لعلي أعطيك الصدقات، هذه ألفاظ ثقيلة مريرة حتى على المقابل. لكن أحيانا يكون المقابل محتاج، أحيانا يكون المقابل محتاج. يعني الآن بعض من يوزع الصدقات، أحيانا يجيك شخص يقول لك خذ يا أخي 30,000 وزعها على الفقراء، هذا شيء يعني رأيناه وتألمنا من حقيقة، صار الشخص أحيانا ما يأخذ صدقة، ما يبي يوزع، يقول الشخص وزعها أنت. لماذا؟ إذا علم الناس أن عنده صدقات يوزعها زكوات في رمضان وفي غيره تجمعوا عند بابه، صاروا كالجمهور خلفه يعظمونه، ويا فلان ويا شيخ ويا فلان عطنا، ما لا يا أخي، اذهب لهم بليل، أدخلها لهم في ليل سر، لا تجرح مشاعرهم، لا يحسوا بأنهم فقراء، هم أهل المعروف عليك، أنت لا تبحث عن الأجر في توزيع الصدقات. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل. ثم أرشدك الآن إلى القناعة، إلى القناعة، وبين لك أن الدنيا سيعيش فيها من يملك المليارات ومن لا يملك شيء، كلهم سيعيشون، هذا يأكل وهذا يأكل، هذا يركب سيارة هذا يركب سيارة، ما الفرق؟ طب معي ولا لا؟ لو أن إنسان سافر من هنا إلى الرياض ها على السيارة موديل كم؟ ها موديل 83 أو 80، لكنها تمشي. شخص آخر على لكسس، كلهم ذهبوا للرياض، هل صاحب اللكسس سيصل وهذا لن يصل؟ هذا وصل، لكن صاحب السيارة الثمينة وصل وهو مترف مدلع، والآخر وصل مع شيء من الصبر لكنهم وصلوا كلهم. إذن في أي شيء فاز هذا؟ القضية قضية الحياة، قضية السعادة أن تعيشها، القضية قضية أن تغمرك الحياة التي يعيش فيها البشر، تعيش كما يعيش غيرك. فقال ملك كسرى عنه تغني كسرة، كسرى ملك الفرس ملك كل تغني عنه كسرة خبز. كيف تغني؟ الآن لو شخص قدمت أمامه في الصحن ها حاشي وضعته في الصحن، وعلى يمينه ها ذبائح، تحت الذبائح دجاج، لا استغرب هذا وجد، تحت الدجاج بيض ها ورز، وتحت الرز ها مطازيز مرقوق، أكلات كثيرة بدأوا يأكلون، قلطوا يأكلون. شخص آخر معه نص خبزة وقاعد يأكلها، هذا سيشبع والثاني سيشبع، كله سيشبع، لكن هذا ممكن الشبع تؤدي إلى التخمة، ممكن يكون لك هنا معه غرور وإعجاب بالنفس، لكن هذا سيشبع وهذا سيشبع. إذن ملك كسرى تغني عنه كسرة خبز، فكسرة خبز مع العز مع العزة خير من أموال الدنيا مع الذل والإهانة. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل، يقول يكفيك عن البحر ما قليل تشربه يكفي، مو بلازم نذبح. شخص أخذ علبة ماء صحة ها من نصف ريال، صح ولا لا؟ شخص ثاني وقف عنده وايد ماء، الذي شرب من هذه سيروى ولا ما يروى؟ أو صاحب الوايد سيشربه كل مرة واحدة ولا يشرب كفايته يروى؟ إذا كنا سيروى، إذن نقط الماء تغنيك عن البحر. إذا كان البحر لا يحصل لك إلا مع إهانة وتقبيل يد وذل لنفسك، يغنيك الماء القليل عن البحر العظيم. ملك كسرى عنه تغني كسرة كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل، يعني يجزيك البحر، ومعنى اجتزاء ارتشاف، يعني ترتشف من الماء القليل ستروى. يكفيك لو يكفيك من أن تكرع في البحر، فكونك ترشف من الماء شيء قليل حتى تروى مع عز النفس وبقائها خير لك من أن تذل نفسك ويحصل لك بحر. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. اعتبر، يعني ليكن عندك يقين بما أخبر الله به، ليكن عندك يقين أن ما كتب لغيرك لن يصل لك، وما كتب لك لن يذهب لغيرك. اعتبر نحن قسمنا بينهم، هذا اقتباس من القرآن، يعني اعتبر في قول الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا أعطاه الله البحر وهذا أعطاه الله الماء القليل، هذا جعله الله غني وهذا جعله الله فقير. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، يعني تلقى هذا الكلام حق لأنه من الله وبالحق نزل، هذا الواقع هذا هو الحق، أن هذا يكتب له رزق لا يكتب لغيره، والآخر يكتب له شيء لا يكتب لآخر. ولهذا قال ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل، يقول ليس ما يحوي الفتى من عزمه، يعني ما يحصل هذا الفتى ليس من قوته ومن نشاطه ومن عزمه، لا هذا بقضاء الله وقدره، إنما هو فعل الأسباب فقط، هو فعل الأسباب، ومع ذلك فإنه ممن من الله جل وعلا. ولهذا تجد بعض الناس قوي نشيط ذكي ما يستطيع ما حصل شيء، يدخل في تجارة ويخسر ويتحمل الديون. شخص آخر ليس بذكي، رجل خامل مسكين انفتحت عليه الدنيا، هذا بقضاء الله وقدره، فلا بد أن تعتبر من هذا. ولهذا يقول الشاعر كم من قوي قوي في تقلبه، كم من قوي قوي في تقلبه مهذب الرأي عنه الرزق منحرف، كم من قوي قوي في تقلبه ومهذب الرأي عنه الرزق منحرف، وكم ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يقترف، ضعيف لكن كان يقترف من البحر فتح الله عليه. هذا دليل على أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف، سر في الخلق، شخص خامل في بيته كسلان تأتيها الأرباح بالملايين، وشخص آخر مسكين يأخذ من كروت العوائل ها ويساهم ويزداد عليه الدين، بدل ما على 100,000 صار 200,000، شخص آخر جالس لا يساهم ولا يبيع ولا يشتري، يفتح الله عليه الدنيا، هذا شيء من الله جل وعلا. نعم فعل الأسباب مطلوب، ما يجلس الإنسان ويقول السماء تمطر ذهب وفضة، لكن يجب أن يوقن بأن ما كتبه الله له صحيح. ولهذا من الذي قال إن هذا الغنى وهذا المال من قوتي ونشاطي ومن أبائي وأجدادي؟ من الذي قاله؟ قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، ما أوتي على علم عندي، لا المال الذي أفاض به عليه الله جل وعلا، لكن لما لم يقم بشكره اكتوى بعاقبته. ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوم من الكسل، يقول ليس ما يحوي هالفتى من عزمه من نشاطه، لا هذا من الله أنعم الله عليه، ولا ما فات يوما بالكسل، إذا فات الرزق فاتك الخير فات المكسب ليس لأنك كسلان، لا لكن لأن الله ما قدره لك. نعم كل إنسان يكسل ويترك العمل هذا أمر مذموم، لكن ليس الكسل مانع من الرزق أبدا، إذا هيأ الله لك رزق أقامك من مكانك أقامك من كسلك. وكم من إنسان الآن يدخل له في مشروع يرى مكسبه وربحه فيه ظاهر ثم يخسر، ثم يذهب إلى معاملة ما كان يريدها ولم تكن له في بال أصلا، لكن حصلت له هذه المعاملة فربح فيها أرباحا عظيمة. إذن العزم والنشاط لا يأتي بالرزق، والكسل والخمول والنوم لا يمنع الرزق. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن الدنيا وأنها ترفع الأسافل وتنزل أهل العلو وأنها لا قيمة لها، صلى الله وسلم على نبينا محمد.